الإسكندرية تقدم رمضان جانا وفرحنا به طرائف رمضانية. وبقاله زمان. إعداد وتقديم فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضانكم مبارك. وهذه طرفة تحت عنوان إنه الطاووس. حضر بين يدي هارون الرشيد بعض أهل المغرب فقال لهم ممازحا: إن الدنيا بمثابة طائر ذنبه المغرب. فقال أحدهم: صدق أمير المؤمنين، وأنه طاووس، أي يقصد أن أجمل ما في الطاووس هو ذنبه. فضحك هارون الرشيد وتعجب من سرعة جواب الرجل وانتصاره لموطنه. طرائف رمضانية.